وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم ربي وبياكم إلى لقاء متجدد نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد في كتاب التوحيد. بلغنا إلى الباب 42 منه، ترجمه الشيخ بقوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الباب مناسبته للتوحيد مناسبة ظاهرة، أن من لم يقنع بالحلف بالله، أو لم يرضى بالحلف بالله، أو لم يصدق في حلفه بالله، فهذا دل على إنقاصه لتوحيده وتنقيصه تعظيم الله جل وعلا ومخافته، فهذا قادح في كمال التوحيد الواجب، ليس قادحا في أصل التوحيد. ومناسبة هذا الباب أيضا للباب السابق، الباب 41، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أن الشيخ ذكر فيه أن الحلف بغير الله شرك، فهو في أصله شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا سوى الحالف بين الله وبين غيره بالحلف، أو عظم المحلوف به تعظيما كتعظيم الله أو تعظيم عباده. فناسب في هذا الباب أن يرتبه على ذلك الباب أن من لم يقنع بالحلف بالله نقص توحيده وانقدح كمال إيمانه الواجب بما لم يقنع به أو لم يرضى به من هذا التوحيد. وسبب ذلك أن الله تبرأ ممن لم يرضى بالحلف بالله، في حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الذي ساقه الشيخ في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. فهذا نهي عن الحلف بغير الله عموما، ولو كان المحلوف بهم من المعظمين وهم الآباء، لأن الأبناء يعظمون آباءهم ويجلونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، فأمر بالصدق لمن حلف بالله، لأنه عقد ووثق هذه اليمين بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا حلفت بالله وصدقت كان هذا من جراء تعظيمك وإجلالك وخضوعك وخشوعك وذلتك لله سبحانه، فإذا لم تصدق انتقص تعظيم الله في قلبك، بحسب ما حلفت من هذه اليمين الكاذبة الفاجرة. وهذا قادح في كمال التوحيد الواجب، وهو من قبيل الشرك الأصغر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى. أمر للمحلوف له بالله أن يرضى ويقنع، لأنه ليس بعد الله مقنع وليس بعد الله منتهى، وصار خصيمه في هذه الحلف هو الله إذا كان كاذبا فاجرا فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في جملة الحديث الثالثة: ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى بهذه اليمين التي عقدت بالله سبحانه فليس من الله، فهذا فيه براءة الله منه وتبرئ الله منه، ومن تبرأ الله منه فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كما سبق غير مرة أن الكبيرة عند محقق أهل السنة ما جمع وصف من الأوصاف السبعة. كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو توعد عليه بالنار أو توعد عليه باللعنة أو أقيم على صاحبه الحد في الدنيا أو كان هذا الذنب من الذنب الصغير الذي أصر وداوم عليه، فهذا القيد منطبق هاهنا على هذه الكبيرة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، فيه براءة الله جل وعلا، براءة الله جل وعلا ممن لم يرضى بالحلف به سبحانه، وهذا التبرئ يجعل هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو القادح في كمال التوحيد الواجب. ثم أيها المؤمن وأيها المسلم، إذا حلف لك أخوك فأحسن به الظن ولا تتهمه، لأنه عظم هذا الأمر بالله، وإن كنت تعلم أنه كاذب أو فاجر فإن الله سبحانه أضحى هو خصيمه ولست أنت خصيمه بهذه اليمين الفاجرة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. فهذه مسألة مهمة نلفت النظر الشريف إليها لإخواننا المؤمنين، وفي المقابل نهيب ونعظم ونخوف الحالفين ألا يحلفوا بالله أيمانا كاذبة فاجرة يعلمون أنهم فيها كاذبين فاجرين، فإنهم بذلك خاصموا الله جل وعلا قبل أن يخاصموا عباد الله وخلقه. ومن فقه الشيخ في هذا الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أنه ترجم عليه بثلاث مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، وأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. ثم ذكر المسألة الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى. فإذا حلف له بغير الله فإنه لا يلزمه الرضا، بل من التوحيد ألا يرضى بهذه اليمين ولا يقبلها، لأنها معقودة على غير الله. لكن إذا حلف له بالله فليرضى، لأنه وثق الأمر وعقد بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة: وعيد من لم يرضى، وأخذها من الجملة الثالثة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله. فهذا فيه تبرؤ الله سبحانه وتعالى ممن لم يرضى بأن حلف على اسمه، والله جل وعلا أعظم من حلف به وأجل من عظم الأمر ووثق به سبحانه. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم